أما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقى عشدها وكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أو سفها. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى، واليوم نتوقف بإذن الله رب العالمين مع الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من أين سننظر في قصة إبراهيم عليه السلام ونستخرج ما نريد أن نركز عليه حسب خطة البرنامج، وهو الكلام عن أيام الله سبحانه وتعالى. وإن كانت قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم بكاملها من ألفها إلى يائها كلها فيها العبر وفيها الاعتبار، لكن لأننا لا نتكلم عن قصص الأنبياء فإننا سنأخذ شيئا ونترك أشياء، سنأخذ ما نود أن نركز عليه في كلامنا في هذه الحلقة. رأيت أن أركز على حوارات إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حاور وناظر أباه، وحاور وناظر قومه في بابل الذين كانوا يعبدون الأصنام، وحاور وناظر قومه في الشام الذين كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، وحاور وناظر النمرود الذي ادعى أنه يحيي ويميت. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام سننظر إلى قصته أو إلى العبر في حواراته مع من سمينا، وسنجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينتصر في جميع حواراته لأنه مؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى، ولأنه نبي، ولأن الحق معه. وفي كل مرة لا يستطيع من يحاورهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يواجه حجته بحجة، فيلجؤون كعادة أهل الباطل إلى التهديد بالقوة وإلى البطش كما سنرى بإذن الله رب العالمين. سنبدأ بحوار إبراهيم صلى الله عليه وسلم من سورة مريم مع أبيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب في القرآن إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنه كان صديقا نبيا. صديقا صيغة مبالغة من الصدق، فإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان صادقا في أقواله وأفعاله وفي جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، نبيا رسولا، نبيا رسولا، وقد ورد في كتاب الله أن عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه رسول، وهنا ورد أنه نبي، فهو رسول نبي صلى الله عليه وسلم. واذكر في الكتاب لقومك يا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل الخمسة، وهو أفضل الأنبياء إلا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الجميع. يأتي بعده في المرتبة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع ومشفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم يوم القيامة، في غير هذه الرواية ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أول من ينشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم، أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في الفضل وفي المكانة، وهو أبو الأنبياء، فالأنبياء من بعده كلهم من نسله، سواء أنبياء بني إسرائيل فهم من نسل إسحاق عليه السلام ويعقوب، أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهو من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، فهو أبو الأنبياء جميعا، ويا لها من مكانه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه، وبدأ الحوار وبدأت المناظرة مع أبيه، وهذا من البديهي أن يبدأ الإنسان بأقرب الناس إليه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كما قال الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يبدأ أولا بأهله. إذ قال لأبيه، أي اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام حاله وحواره مع أبيه الذي سيأتي في الآية. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذ قال لأبيه يا أبت، في كل كلامه ينادي والده بهذا النداء للتلطف، وليكون قريبا من الاستماع إليه، وليذكره بالرابطة التي بينهما، رابطة الأب مع الابن. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كيف تعبد من لا يسمعك، وكيف تعبد من لا يراك؟ إذا كان لا يسمع ولا يرى فهو لا ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ هذه أمور تبدو للعقلاء أنها بديهية، لكن لغير العقلاء الذين على قلوبهم الأقفال هذه الأمور البديهية تبدو عندهم غير بديهية. هذا الذي يعبد من دون الله، والخطاب هنا أنهم كانوا يعبدون الأصنام، وكان أبوه كما قال أهل التفاسير من الذين يصنعون التماثيل لقومه، فكيف تعبد حجرا وسنا، تعبد أي شيء لا يسمع ولا يبصر؟ الذي تخيل لا يسمع ولا يبصر لا ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ فإذا دعوته لا يستجيب إليك، وإذا ناشدته لا يستجيب إليك، وإذا سألته لا يعطيك، فكيف تعبده؟ كيف تعبده؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يملك لك نفعا ولا ضر، لا يملك لك شيئا على الإطلاق. يا أبتي، أيضا الخطاب، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوي. يا أبتي أنا قد جاءني من العلم، من علم النبوة، علم توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا العلم قد جاءني ولم يأتك أنت شيء منه على الإطلاق، ما لم يأتك، يبقى أنت ليس عندك شيء من هذا العلم. والعلم رزق وفضل من الله سبحانه وتعالى، يؤتيه لمن يشاء من عباده. فالله سبحانه وتعالى اختار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأعطاه علما وأتاه علما وزاده علما، وأبوه يتخبط في جهل الظلمات، في جهل الكفر والشركيات وعبادة الأحجار من دون الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول استمع إلي وفكر، أنا قد جاءني علم وأنت لم يأتك هذا العلم. والعلم فضل الله به سبحانه وتعالى بعض الناس على الناس، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عدل أهل العلم. ويكفي قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأولو العلم، أهل العلم، شهدوا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وتكفي شهادة الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى عدلهم فضم شهادتهم إلى شهاداته سبحانه وتعالى، ويكفي بها شهادة وشهادة الملائكة. والأحاديث في فضل العلم والعلماء كثيرة، من ذلك وأضرب به مثالا على فضل العالم، حديث أبي أمامة رضي الله عنه في سنن الترمذي وغيره، أنه ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام رجلان، رجل عابد ورجل عالم، ذكر الصحابة رضي الله عنهم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ذكروا رجلين، أحدهما كان عابدا والآخر كان عالما، عابدا أي يكسر من العبادة لكن ليس عنده علم، والآخر كان عالما. فالنبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى كلامه صلى الله عليه وسلم في فضل أهل العلم، قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني فضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى رجل في الأمة، وفي رواية كفضلي على أدنى رجل منكم. يبقى فضل العالم على العابد كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى رجل في الأمة أو في الصحابة، ده فضل العالم، ويكفي به من فضل. وانظر إلى المفارقة والمقارنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ميز أقواما بالعلم، وآدم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى من جملة ما فضل به آدم عليه السلام أنه ميزه بالعلم وأعطاه العلم سبحانه وتعالى. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه يا أبتي جاءني من العلم، وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى، ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية، أي طريقا واضحة غير ملتوية، واضحة يعني لا اعوجاج فيها، كما نقول نحن في سورة الفاتحة في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، هو الصراط السوي. يبقى عليك باتباعي أهدك صراطا سوي. الأب كما قلنا لم يكن يسمع ولم يكن يفكر، لأنه لو فكر لا بدأ في التغيير، فهو لا يسمع وأغلق أذنيه رغم سماعه وأغلق قلبه على أن يستمع لابنه على الإطلاق. وأنت تتعجب إذ أن الوالد أو الأم لا يتمنيان أن يكون أحد فوقهما إلا الأبناء. يعني شوف الأب أو الأم ما يتمناش حد أبدا يكون أعلى منه في الدنيا يعني إلا أبنائه، يتمنى أن يكون ابنه أعلى منه مكانة وعلما وقيمة وسعة في الرزق. هكذا، هذه فطرة، هذه فطرة. لكن والد إبراهيم نظر إلى ابنه نظرة دونية، كما ينظر الكثير الآن إلى أبنائهم لو جاء الحق مع الولد فإن الأب لا يستمع إليه، لا يستمع إليه. فهذا من هذا الباب مع الفرد. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. طب هل كان والد إبراهيم هو آزر؟ آزر ورد في القرآن أن اسمه آزر، ورد أيضا في الحديث في البخاري كما سيأتي أن إبراهيم سيلقى أباه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا في القرآن. من أهل العلم كما نقل عن ابن عباس أن اسم والد إبراهيم تارح، ورد في التوراة كذلك أو تارخ في التوراة، لكن نحن لنا ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو ربما يكون هذا من الاسم واللقب. فقيل إن آزر هو اسم الصنم الذي كان يعبده والد إبراهيم فسمي باسمه، الله أعلم، لكن نحن لنا ما ورد في كتاب الله كما رجح ابن جرير الطبري، ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن اسم والده آزر وليس عمهم. يا أبت لا تعبد الشيطان. هل كان يعبد الشيطان يعني يسجد للشيطان على الحقيقة؟ لا، هو يسجد للأصنام التي هي من صناعة الشيطان ومن تزيين الشيطان. ونحن رأينا في قصة نوح عليه السلام أنه بدأ الشرك في الأرض بتزيين الشيطان لقوم نوح، فبدأ صناعة التماثيل وصناعة الأصنام. فالإنسان الذي يسجد للصنم هو في الحقيقة سجد وعبد الشيطان، لأن الصنم أو التمثال هذا من صناعة الشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، مبالغا في عصيانه لله سبحانه وتعالى. فهل لم يأتيك هذا الخبر؟ هل لم تستمع إلى هذا الخبر من قبل أن الشيطان عصى الله سبحانه وتعالى وأبى أن يسجد لآدم عليه السلام سجود تحية كما أمره الله سبحانه وتعالى، وكانت النتيجة أن الله لعنه وطرده من الجنة ومن رحمته وأنظره إلى يوم القيامة؟ هل لم تستمع إلى هذا من قبل؟ فكيف تعبد ما يزين الشيطان، وكيف تعبد ما يصنع الشيطان عن طريق أعوانه من الإنس؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وتلاحظ إنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتي دائما بالرحمن، يعني بإيه؟ بصفة الرحمة وباسم الرحمن، وباسم الرحمن تلطفا مع أبيه من ناحية، وأيضا تعريضا لعل صفة الرحمة ينالها أبوه فيهديه الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يأتي باسم الرحمن وبصفة الرحمة تلطفا مع أبيه، وليعلم أنه يعبد وإنه يدعوه إلى إله رحمن رحيم، وأيضا تعريضا لعل الله سبحانه وتعالى يدخله في رحمته. إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي، ويكرر أيضا النداء، وفي هذا درس. شوف يعني والد إبراهيم ده كافر، ويعبد الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يتلطف معه في ندائه ويناديه بأحب الأسماء إلى الوالدين، يا أبتي يا أبي يا أمي، هذا أحب الأسماء إلى الوالدين. نحن نرى الآن أنه انتشر نداء الأب ونداء الأم بأسمائهما المجردة، وهذا النداء لا يحبه الوالد ولا تحبه الأم، فإن أحب النداءات يا أبتي يا أبي يا أمي، لكن هذا انتشر بين الناس. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. يا أبتي إني أخاف أن يمسك، شوف يمسك عذاب من الرحمن، من الرحمن. فسبحان الله، يبقى لم يأتي مثلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله تناسب العذاب، يعني مثلا أخاف أن يمسك عذاب من الجبار أو من العزيز سبحانه وتعالى، وإنما هو ما زال يتلطف إلى أبيه ويتودد إلى أبيه، فيأتي له باسم الرحمن وبصفة الرحمة. وأيضا فيها أنه لو قال عذاب من الجبار، فالجبار يعذب سبحانه وتعالى، لكنه قال عذاب من الرحمن، يعني معنى ذلك والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى يصبر ويصبر ويصبر على الكافرين وعلى العصاة، ويمهل ويمهل ويهمل ويمهل سبحانه وتعالى، لأنه رحمن ولأنه رحيم. فإذا ما يعني استنفذت الأعمار هؤلاء وما عادوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الرحمن عندما يعذب مع أنه الرحمن الرحيم، فإن عذابه يكون شديدا، والله أعلم. فتكون للشيطان وليا، أي ناصرا ومعينا، يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال، يبقى كلام إبراهيم هنا مع أبيه ما أثمر شيئا مع أبيه على الإطلاق. وانظر إلى الرد، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب عن، عندنا أراغب عن وأراغب في، راغب عن أي معرض وجاحد، راغب في أي محب ومريد، يبقى ده فارق بين راغب في وراغب عن، يبقى راغب في يبقى محب، راغب عن كاره وجاحد. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، طب أين قوة الحجة والمنطق في كلام آزر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لذا أنا لما اخترت الحوارات لأبرز أيام الله سبحانه وتعالى مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فلاحظت وهذا واضح أن حجة كل من يخاطبهم ويتحاور ويناظرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حجة لا وزن لها ولا قيمة لها ولا هناك كلام على الأصل، إنما ينتهي الحوار دائما بالتهديد بالبطش والتهديد بالقوة، كعادة الجبابرة، فإنهم عندما تقام عليهم الحجة ويأتيهم الحق واضحا كالشمس ولا يستطيعون الرد، فلأن من معه الحق ينتصر، فإنهم يلجؤون إلى البطش وإلى القوة وإلى التهديد، وهذا ما لجأ إليه آزر، وسيلجأ إليه عباد الأصنام، وسيلجأ إليه كل من حاورهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وانتصر عليهم في حواراته صلى الله عليه وسلم. لئن لم تنتهي عن سب الآلهة وعن كلامك هذا معي لأرجمنك، شوف بقى، يبقى لم يرد بشيء لأنه ليس عنده شيء، لأرجمنك، يبقى لأقتلنك لأرجمنك. شوف هنا التأكيد بلام التوكيد وبنون التوكيد، لأرجمنك. هل الرجم هنا على الحقيقة؟ قال بذلك يعني إيه فريق من أهل العلم، قال لأقتلنك بالحجارة رجما، وقال فريق آخر واختار هذا قول ابن عباس أن واختاره الطبري لأرجمنك أي بالسباب والكلام الشديد كما أنت تسب الآلهة، فإني سأقابل الإساءة للآلهة بالإساءة لك، بالإساءة لك، واهجرني مليا، واهجرني مليا. ثم تحركت عاطفة الأبوة، لو أننا أخذنا الكلام على القتل بالحجارة، فتحركت عاطفة الأبوة فاختار وقال له واهجرني مليا، يعني ابتعد عني، ابتعد عن قومي، ابتعد عن بيتي، ويعني ايه ارحل عنا، ارحل عنا واهجرني مليا. مليا قال الحسن اي زمانا طويلا، يعني ايه لا اريد ان اراك طالما انت تسفه آلهتنا. واختار ابن عباس اهجرني سالما حتى لا اؤذيك، حتى لا اؤذيك. فهذا كان كلام، وهو في الحالتين يهدد، إما أقتلنك أو لا أريدك عندي، لا في البيت ولا في البلد، ولا في البلد، واهجرني مليا. قال سلام عليك. يبقى شوف الوالد آزر بيهدد بإيه، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال يقول سلام عليك، كما يقول عباد الرحمن، وصفة من صفات عباد الرحمن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام عليك لن يصل إليك أذى مني، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأستغفر أي سين الاستقبال، سأستغفر لك ربي. فوعد إبراهيم أباه أن يستغفر له الله سبحانه وتعالى، أن يدعو الله سبحانه وتعالى له أن يهديه. فهذا كان وعد إبراهيم لأبي أنه سيستمر في الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يهدي والده، فاستمر إبراهيم في الحقيقة في الاستغفار لربي، إنه كان بي حفيا أي لطيفا يستجيب دعائي دائما، وعودني على ذلك، فلعله يستجيب لدعائي فيك. هذا الكلام كان لوالده. طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ظل يستغفر لأبيه حتى تبين له أنه عدو لله سبحانه وتعالى، فتوقف عن ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، اللي هو دي بقى موعدة يعني وعده بذلك، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه حليم. يبقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعد والده أن يستغفر له، هو لا استغفار لكافر، لا استغفار لكافر، إنما هو دعوة لعل الله سبحانه وتعالى يهديه. نعم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ظل يستغفر لأبيه حتى كما سمعنا في الآيات، لكن لا استغفار لكافر. وعندنا في شرعنا في حديث سعيد ابن المسيب عن أبي المسيب وهو في الصحيحين موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عمه أبو طالب ولم يستمع للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل لا إله إلا الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يبقى أيضا وعده لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أو عن الاستغفار، عن استغفار. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى نهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين. ومن ذلك حديث أبي هريرة في مسند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه آمنة بنت وهب، زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال لهم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت أن أدعو لها فلم يأذن لي، لأنه لا دعاء ولا استغفار للكافرين والمشركين. لكن هو قال لأبيه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ونحن مطالبون ومأمورون أن نحسن إلى الوالدين. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإيه وصاحبهما في الدنيا معروف. يبقى هنا جاهداك، يأمرانك بالشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا تصاحبهما في ذلك ولا تستمع إليهما في ذلك، لكن أحسن إليهما في أمور الدنيا، في أمور صاحبهما في الدنيا معروفة، في أمور الدنيا التي لا علاقة لها بالدين، فحرمة الأبوة وحرمة الأمومة هذه حرمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فلا تؤذي أحدا من الأبوين وإن كان كافرا، فكيف بالذين يؤذون آباءهم وأمهاتهم ومن أجل عرض من الدنيا زائل، أو إن بعضهم يؤذون الوالدين أنهم مثلا هم كان يرى أنه على طاعة وأن الوالد أو الأم ليس على طاعة، فيؤذونهم بالقول وبالفعل وبالهجوم الشديد. هذا غير صحيح وغير صواب، بل استمر في النصح لهم برفق وبأدب وبلين، استمر في ذلك واستمر في الدعاء لهم، ثم في أمور الدنيا فأحسن إليهما. أسماء رضي الله عنها الحديث في الصحيحين، لما جاءت لها أمها راغبة، جاءت لها راغبة ومعها بعض الهدايا، جاءت لها راغبة في عهد قريش أي في الهدنة، فهي أوقفتها وذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل معها. وهكذا كان الصحابة دائما فيما يجد لهم من أمور فإنهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ماذا يفعلون. فذهبت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله: إن أمي جاءت راغبة وكما قلنا وتريد أن هل أصلها؟ فقال: صليها. يبقى شوف ده كافرة. وجاءت إلى ابنتها أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها، وأسماء أوقفتها وذهبت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصلها. نعم. سلام علي، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ومن ذلك أيضا في مسألة الاستغفار دي، وأن في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام سيلقى أباه يوم القيامة، سيلقى أباه آزر أباه آزر يوم القيامة، فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ألم أقل لك أطعني؟ يعني مش كنت بقول لك في الدنيا أطعني واستمع إلي فأبيت؟ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال آزر والد إبراهيم: اليوم أنا أطيعك. يعني اليوم بقى يوم القيامة، بعدما رأى الحق بعينيه ورأى ما ينتظره من العذاب هو ومن كان على شاكلته، فقال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: الذي كما رأينا دعاه وأقام عليه الحجة وأتاه بالدليل تلو الدليل، ففي يومها يقول: اليوم أنا أطيعك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذته شفقة الابن مع أبيه، عاطفة البنوة تجاه الأب لما رأى من حال أبيه، رغم أنه كما سمعنا في الآيات: إلا موعدة وعدها إياه، الآية أنه انتهى عن استغفار على الاستغفار له، لكن أخذته هذه الشفقة هي ذات الشفقة التي كانت من نوح عليه السلام مع ابنه لما عاين الغرق، لكن دي عاطفة الأبوة تجاه الابن. وهنا عاطفه البنوه تجاه الاب، لما راى ما ينتظر ابنه فانه سال ربه سبحانه وتعالى، قال الم تعدني الا تخزيني الا تخزيني يوم القيامه، واي خزي من ان تخزيني في هذا الابعد، الابعد يعني الهالك البعيد عن رحمه الله سبحانه وتعالى، اي خزي اشد من ذلك ان اؤذى في ابي. الله سبحانه وتعالى قال انه حرم الجنه على الكافرين، ان الله حرم الجنه على الكافرين، وهذا كافر، هذا كافر، ولا شفاعه لكافر، فان من شروط الشفاعه ان تكون في من اسلم وامن بالله سبحانه وتعالى الواحد الاحد، لكن من مات على الشركيات وعلى الكفريات فلا شفاعه لاحد فيه. فدعا او سال ابراهيم عليه الصلاه والسلام ربه سبحانه وتعالى في ابي، فالله سبحانه وتعالى قال ان الله حرم الجنه على الكافرين، ثم قال انظر، الله سبحانه وتعالى قال انظر تحت قدميك، فنظر ابراهيم عليه السلام فاذا بزيخ متلطخ. زيخ ده يعني ايه؟ ذكر الضبع، عارفين الضبع؟ في انثى وذكر، الضبع الذكر. زيخ ضبع كده له شعر كثير متلطخ بالدماء وبالقاذورات وبغير ذلك، واحنا في اول الحديث لما لقى إبراهيم آزر أباه كان عليه قطرة وغبرة، قطرة سواد وغبرة غبار غبار، فشوف يعني على وجهه سواد الكفر والعياذ بالله وغبار العذاب وما يتعرض له في عرصات يوم القيامة والعياذ بالله. فزيخ اللي هو ذكر الضبع كثير الشعر متلطخ، أي عليه الدماء والقاذورات، تحت رجليه فأخذ به فألقي في النار. يبقى ده والد إبراهيم، والد إبراهيم. فسبحان الله، أشوف يعني خليل الرحمن ومع ذلك فإن والده يسأل، والده أي يسأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه في أن يشفع له، و الله سبحانه وتعالى لا شفاعة لأحد من الكافرين، فيمسخه الله سبحانه وتعالى إلى ضبع. لماذا الضبع؟ والله أعلم، الضبع أحمق من أحمق الحيوانات، ووالد إبراهيم كان أحمق، كان أحمق ليه؟ لأنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقيم عليه الأدلة والحجج كما نرى، وهو أحمق لا يستمع ولا يرى، وكما سنرى حتى يرى ابنه وهو يلقى في النار ولا تأتيه النار، ومع ذلك لم يحرك ساكنا في الطريق إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى مسخه حتى يبقى تنتهي هذه العاطفة التي أخذت بقلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما يرى أباه قد مسخ هكذا وألقي في النار، خلاص يبقى يعود إلى براءته والأولى من الاستغفار لإبراهيم. يبقى الجمع كيف يستغفر أو يسأل ربه سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة، والآية التي ذكرناها إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يبقى الجمع أنه انتهى عن الاستغفار لأبيه، لكن في عرصات يوم القيامة لما رأى والده هكذا وحال وهكذا عليه القطرة وعليه الغبرة والعياذ بالله، فإنه رق كأن قلبه رق له كما رق قلب نوح عليه السلام لابنه. إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. وأعتزلكم، وإحنا عندنا قاعدة كده، إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت، مش قادر تعمل حاجة خلاص يبقى ابتعد، مع كراهية المنكر بالقلب، وهذا الذي تستطيعه، ده أدنى المراتب، أدنى المراتب. تحاول طبعا في الأول باللسان باليد إن استطعت، واليد لها ضوابط، تغيير باليد لها ضوابط، والتغيير باليد ليس لكل أحد، إنما في الأمور العامة هذا لأولياء الأمور، هذا لأولياء الأمور، إنما الأب يغير بيده في بيته، الأم تغير بيدها في بيتها، صاحب العمل ممكن يغير بيده، وبعدين لا نحمل التغيير باليد لأنه البطش والضرب والكلام ده على طول لا. فإذا رأيت منكرا كمثل أن ترى رجلا متقدما في السن يعبر الطريق ولا أحد ينتظره والكل بالكلاكسات ما هيدوسوه منكره، طب أنت هنا غير باليد. التغيير باليد هنا إيه؟ أن تأخذ بيد هذا الرجل المتقدم في السن أو بيد هذه المرأة التي لا تستطيع أن تعبر الطريق وتعبر بها إلى الناحية الأخرى وتوقف السيارات، أليس هذا من التغيير باليد؟ فلا نحمل التغيير باليد على أنه دائما البطش والحرق والضرب، هذا يعني إيه؟ ليس بصواب، ليس بصواب. يبقى إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، هذه الأصنام وهذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله، سأعتزلكم وأعتزل أصنامكم التي تعبدونها من دون الله وأدعو ربي، أعبد ربي سبحانه وتعالى، والدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هل عسى هنا على الترجي، على الترجي كلعل مثلا؟ في غير القرآن لكن في القرآن على التحقيق، على التحقيق. هل يقول إبراهيم الخليل أنه عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، أي أنه على الترجي أو على الأمر يعني غير متيقن؟ لا، هذا غير صواب، إنما عسى في القرآن تأتي على التحقيق حسب القرائن الموجودة في السياق. وأدعو ربي عسى تحقيقا ألا أكون بدعاء ربي شقيا، لأنه لن يكون بدعاء ربي ولا بعبادة ربه شقيا صلى الله عليه وسلم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يبقى لما هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هؤلاء عبدة الأصنام ومع لوط عليه السلام ابن أخيه إلى الأرض المقدسة، نعم، فإلى الشام يعني، فالله سبحانه وتعالى أبدله خيرا. وكما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره، إنك لن تترك شيئا اتقاء لله إلا آتاك الله خيرا منه، إنك لن تترك شيئا اتقاء لله إلا آتاك الله خيرا منه. واللي احنا بنقوله بالمعنى، بنرويه يعني بالمعنى، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أو من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. لكن ما لا أعلم أنه ورد بهذه الصيغة، والله أعلم، ما أعلمه هو ما ذكرته، هو يؤدي نفس المعنى. فلما اعتزلهم يبقى تركهم وهاجر عنهم وعن بلادهم وما يعبدون من دون الله، وهبنا له إسحاق ويعقوب. إسحاق هو ابنه عليه السلام، هو نبي من سارة، من سارة. أما إسماعيل عليه السلام وهو أبو العرب وجد نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو من هاجر المصري، من هاجر المصري كما سنرى إن شاء الله. لكن لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأبنى له إسحاق، ونحن يعني نعلم أن سارة كانت عاقرا لا تنجب، وأن إبراهيم عليه السلام كان قد تقدم في السن عندما بشره الله سبحانه وتعالى بإسحاق عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى وهب له إسحاق. طب ويعقوب هو ابنه؟ لا، هو حفيده، لكن هو ابن الابن، أبناء وإن نزلوا كالأباء، أباء وإن علوا، فهو حفيده. ومن يعقوب جاء يوسف عليه السلام، فانظر إلى السلسلة الكريمة دي، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله كان الجزاء وهبنا له إسحاق ويعقوب وإيه وكلا جعلنا نبيا. شوف بقى، يبقى أبناء ليسوا بعاديين. إن كنت يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد دعوت والدك ولم يستمع إليك فإنا سنعوضك بذرية ونجعلهم أنبياء. شوف لما يكون واحد بقى نبي وولاده أنبياء، يعني ده الواحد لما بيتمنى أن يكون يعني إيه ابنه من الصالحين، فشوف بقى لما يكون أبناؤه من الأنبياء، فأي عطاء أعظم وأفضل من هذا العطاء. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا. وهبنا لهم لمين بقى؟ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولإسحاق وليعقوب من رحمتنا، وأعظم الرحمة لنبي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولأبنائه هي النبوة، هي النبوة، أعظم الرحمة هي النبوة. هبنا لهم من رحمتنا النبوة والعلم بالله سبحانه وتعالى والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، عليا أي عاليا مرتفعا. الله سبحانه وتعالى جعل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولإسحاق عليه السلام وليعقوب عليه السلام ولنسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن جميع الأنبياء كما قدمنا من نسل إبراهيم صلى الله عليه وسلم فهو أبو الأنبياء. يبقى إبراهيم له عليه الصلاة والسلام له الذكر العالي وهو معظم في التوراة وفي الإنجيل وبالطبع في القرآن المهيمن على سائر الكتب. فالله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء لسان صدق عليا فيحسن ذكرهم ويعني تعاظم ذكرهم، أي حسن ذكرهم وتعاظم ذكرهم عند الناس وفي جميع الأديان التي أنزلت من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا كان الحوار ما إبراهيم مع أبيه، إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع أبيه آزر. وسبحان الله الوقت يمر سريعا، أنا أعلم أنه بقي عدة دقائق، لكن هذه الدقائق لا تكفي لأن أدخل في حوار آخر في سورة الأنبياء، وإن كنت قد احتشدت يعني أن أقدم الحوارين الليلة، حوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه وحوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه عبدة الأصنام، لكن الوقت دهمنا ومر سريعا، فنؤجل الكلام عن الحوار التالي، حوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع عبدة الأصنام من قومه، إلى اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك من تقع حلها، يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسها.